بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذه هي المحاضرة الثامنة في هذه السلسلة من المحاضرات، ولازلنا في صفة الصلاة. كنا قد وصلنا إلى الركوع وذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بالسجود، كنا قد وصلنا إلى السجود وذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بالسجود، ونكمل من حيث توقفنا عنده. فأقول السنة أن يسجد على الأعضاء السبعة، والسجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم. في رواية عند البخاري: أمرت أن أسجد على سبعة، وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين. والجبهة والأنف هو عضو واحد، ولذلك قال الجبهة وأشار إلى أنفه، فهما عضو واحد. واليدان هذه ثلاثة أعضاء أصبحت، والركبتان خمسة، وأطراف القدمين سبعة أعضاء. فلا بد من التأكد من سجود المصلي على هذه الأعضاء السبعة، وينبغي للمصلي أن يطمئن في سجوده بل في جميع الأركان، فإن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. قال البخاري في صحيحه: باب إذا لم يتم السجود، باب إذا لم يتم السجود. ثم ساق بسنده عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر عند البخاري: ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الفراغ من السجود يرفع المصلي رأسه مكبرا غير رافع يديه، ويرفع رأسه قبل يديه، ثم يجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، ويثني أصابعها نحو القبلة، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي حميد السعد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وفي سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعه القبلة والجلوس على اليسرى. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في السجدتين يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وأمر بذلك المسيء صلاته، وقال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يطيل الجلسة بين السجدتين حتى تكون قريبا من سجوده، كما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. ويضع يديه على فخذيه في الجلسة بين السجدتين، وتكون اليدان مبسوطتين، أي أنه لا يقبض أصابعه أو بعضها في هذا الركن، وإنما القبض يكون في عند جلوس للتشهد. وقد روي في ذلك حديث وائل بن حجر جاء عند عبد الرزاق، ولكن هذه الرواية رواية شاذة عند كثير من المحدثين، والمحفوظ أن الإشارة بالسبابة وقبض الأصابع إنما يكون في الجلوس للتشهد، كما بين ذلك كثير من الحفاظ. والذكر الوارد في الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، هذا هو الذكر الوارد في هذا. والأفضل الاقتصار على ما وردت به السنة، ولو زاد فلا بأس بذلك لأن المقام مقام الدعاء، لكن الأفضل الاقتصار على ما ورد فقط. وإن أراد أن يستزيد من الدعاء فهناك مواضع للدعاء في الصلاة، وهي السجود فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وكذلك أيضا في التشهد الأخير قبيل السلام وهو موضع دعاء ليتخير من دعاء ما عجبه. وأما الجلسة بين السجدتين فالأول اقتصار على الألفاظ الواردة: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ثم بعد ذلك يقوم يسجد المصلي السجدة الثانية كالسجدة الأولى، ثم بعد ذلك ينهض للركعة الثانية. واختلف العلماء في صفة النهوض، هل ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، أو أنه يعتمد على بيديه على الأرض في النهوض، قولان للعلماء. وقد روي في ذلك حديث ضعيف في أنه ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لكن هذا الحديث ضعيف. فالأقرب والله أعلم أنه يعتمد بيديه على الأرض عند النهوض، لأن ما روي في الاعتماد على الركبتين وعلى صدور قدمين أنه ضعيف. الاعتماد على الركبتين والنهوض على صدور قدمين المروي في ذلك ضعيف. ثم بعد ذلك إذا قام للركعة الثانية، فيرى بعض العلماء أنه يجلس جلسة الاستراحة، وذلك عند القيام من الركعة الثانية وعند القيام للركعة الرابعة، عند القيام للركعة الثانية وعند القيام للركعة الرابعة، كما جاء في حديث مالك بن حويرث صحيح البخاري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وهذه يسميها العلماء بجلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى قبل النهوض للركعة الثانية، وكذلك بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثالثة قبل النهوض إلى الركعة الرابعة، أي أنه يجلسها قبل نهوضه للركعة الثانية وللركعة الرابعة. اختلف العلماء في حكم هذه الجلسة، هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو أنها ليست من السنن، أو أنها تفعل عند الحاجة، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن جلسة الاستراحة سنة مطلقا، وإليه ذهب الشافعي ورواته عن أحمد لحديث مالك بن حويرث السابق، وحديث كذلك حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن جلسة الاستراحة أنها ليست بسنة مطلقا، وإليه ذهب كثير من أهل العلم، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والصحيح مذهب الحنابلة، لأن سائر من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سائر من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وإنما جاءت فقط عند أبي حميد، وجاءت في حديث أبي حميد وحديث مالك بن حويرث. ولو كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم كما ذكروا سائر السنن، ومجرد فعله للنبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنها سنة اقتدى به فيها. القول الثالث إن كان المصلي محتاجا للجلوس لكبر سن أو مرض أو غيره فتكون هذه الجلسة سنة في حقه، أما إذا كان ليس محتاجا إليها فلا تكون سنة. وهذا القول الثالث فيه جمع بين أدلة القولين، فيحمل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة على أنه كان محتاجا إليها. ومما يؤيد هذا أن مالك بن حويرث أحد الواصفين لجلوس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة إنما قدم في السنة التاسعة من الهجرة، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسن، وكان عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يصلي الليل جالسا. فالأقرب إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها بعدما أسن في آخر حياته، وهذا القول الأخير هو الأقرب، فتكون جلسة الاستراحة إذن سنة في حق من احتاج إليها إما لمرض أو لكبر سن أو غير ذلك. أما من لم يكن محتاجا إليها فإنه لا تكون هذه الجلسة سنة في حقه. وقد اختار هذا القول الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني، وقال في هذا جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين. هذا فيما يتعلق بجلسة الاستراحة. ثم بعد ذلك السنة للمصلي إذا نهض للركعة الثانية أن يشرع في قراءة الفاتحة مباشرة، والسنة أن يأتي قبلها بالبسملة، فإن البسملة كما قلنا في محاضرات سابقة هي آية من الفاتحة نزلت للفصل بين السور، تقرأ في بداية كل سورة ما عدا سورة التوبة، لكن هل يستحب له أن يستعيذ في بداية القراءة يعني قبل أن يبسمل في أول ركعة الثانية، هل يستحب له أن يستعيذ أو أنه يترك الاستعاذة اكتفاء بقراءتها في الركعة الأولى؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في القراءة في الصلاة، هل هي قراءة واحدة أم أن كل ركعة لها قراءة مستقلة؟ فمن قال إن قراءة في الصلاة قراءة واحدة قال يكفي فيها استعاذة واحدة، ومن رأى أن كل ركعة لها قراءة مستقلة قال يستحب التعوذ في أول كل ركعة. فمن أهل العلم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، ولكن الاكتفاء باستعادة واحدة في أول الصلاة أظهر، وذلك للحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا في صحيح مسلم، ولم يسكت، قال كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، وإنما يكفي استعادة واحدة كذلك لأنه لم يتخلل القراءتين السكوت بل تخللهما ذكر، فهما كالقراءة الواحدة، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله تعالى أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وحينئذ نقول الأقرب والله أعلم هو أنه تكفي الاستعاذة في الركعة الأولى للحديث الذي ذكرناه، وهو حديث أبي هريرة أنه كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح بالقراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، ولأنه إنما فصل الفاصل فقط إنما هو ذكر، ولذلك الأقرب والله أعلم هو أنه تكفي الاستعاذة في الركعة الأولى، والأمر في ذلك واسع، والأمر في هذا واسع، ولو استعاذ في الركعة الثانية لم يضر ذلك. ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها ويفعل كما فعل في الركعة الأولى، لكن تكون القراءة في الركعة الثانية أقصر من القراءة في الركعة الأولى. ثم بعد ذلك بعدما يصلي الركعة الثانية بقيامها وركوعها وسجودها وقعودها يجلس للتشهد، إما التشهد الأول إن كانت الصلاة ثلاثية وهي المغرب أو رباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، وإما التشهد الأخير إن كانت سوى ذلك. والسنة أن يجلس في هذا التشهد مفترشا، وذلك بأن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش له، يعني يفترش رجله اليسرى ويخرج رجله اليمنى من الجانب الأيمن ناصبا لها، هذه صفة الافتراش، ويجعل يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه. ويدل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته واليسرى باسطها عليها. وهناك صفة أخرى لليدين ورد بها السنة، هو أن يضع اليد اليمنى على ركبة اليمنى واليد اليسرى يلقمها على الركبة اليسرى كأنه قابض لها، وكل هذا قد ورد هذا وهذا. أما بالنسبة للأصابع، وضع الأصابع في التشهد فإنها تكون، أما بالنسبة لأصابع اليد اليسرى تكون مبسوطة على الفخذ اليسرى، أما أصابع اليد اليمنى، أصابع اليد اليمنى ورد فيها صفتان، الأولى أن يقبض الأصابع كلها إلا السبابة، هكذا يقبض الأصابع كلها إلا السبابة يبشر بها. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار في أصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. إذا الصفة الأولى أن يقبض جميع أصابعه ويشير بالسبابة هكذا. الصفة الثانية أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. الخنصر ما هو؟ الخنصر هو الأصبع الصغير، هذا الأصبع الأصغر يسمى الخنصر، والبنصر هو الأصبع الذي يليه هذا البنصر، فيقبض الخنصر مع البنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، هذا هو الإبهام الأصبع الذي يكون في أول الأصابع مع الوسطى، والوسطى هو الأصبع الذي يلي البنصر اللي بين السبابة والبنصر، هذا يسمى الوسطى. فالإبهام مع الوسطى يحلق بهم يعني على شكل حلقة ويشير بالسبابة، إذا يقبض الخنصر والبنصر هكذا ويحلق الإبهام مع الوسطى هكذا على شكل حلقة ويشير السبابة هكذا، هكذا يكون وضع اليد في التشهد. إذن عندنا صفتان، الصفة الأولى أن يقبض الأصابع كلها هكذا ويشير بالسبابة، الصفة الثانية أن يقبض الخنصر مع البنصر هكذا ويحلق الإبهام مع الوسطى هكذا ويشير بالسبابة هكذا. فعندنا الآن صفتان، والسنة أن يأتي بهذه تارة وبهذه تارة، تارة يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة، وتارة يقبض الخنصر مع البنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. فكلا الصفتين قد ورد فيه السنة، والسنة نفعل هذه تارة وهذه تارة. أما بالنسبة للسبابة فإنه يشير بها، السبابة سمي السبابة هي طبعا هي التي بين الإبهام وبين الوسطى، هذه السبابة سمي السبابة قيل لأنه يشار بها عند السب، وسمي السباحة لأنه يشير بها عند تسبيح الله عز وجل. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم وأشار بأصبعه السبابة، وجاء في حديث وائل بن حجر ورفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. فدلت هذه الروايات على أن السنة الإشارة بالسبابة وتحريكها عند الدعاء وعند ذكر الله عز وجل. فإذا قال التحيات لله حركها، مثلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله حركها، إذا قال اللهم صل على محمد حركها، إذا نحركه عند الدعاء وعند ذكر الله عز وجل. إذا خلاصة الكلام أنه عند التشهد السنة أن يقبض الأصابع كلها ويشير السبابة يحركها عند الدعاء وعند ذكر الله عز وجل، أو يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير السبابة عند الدعاء وعند ذكر الله عز وجل. ثم بعد ذلك إن كان التشهد هو التشهد الأخير فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنها لا تشرع، وذهب الشافعي لأنها تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. أما من قال إنها لا تشرع فاستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، والرضف هي الحجارة المحماة حتى يقوم. واستدل القائلون بأنها تشرع بعموم الأحاديث الواردة في مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ولم يرد تخصيص تشهد دون تشهد، هي تشمل التشهد الأول والأخير جميعا. ومن ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، ولم يقل جعلوا ذلك في التشهد الأخير. فهذا يشمل التشهد الأول والأخير، وهذا القول هو القول الراجح والله أعلم، وقد اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فاختاره أيضا من المتقدمين وزير بن هبيرة والآجري. فالقول الراجح أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التشهد الأول، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، لكنها في التشهد الأول مستحبة. وأما ما استدل به القائلون بعدم مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول من حديث ابن مسعود أنه كان يجلس في ركعتين الأوليين كأنه على الرضف يعني حجارة محماة، هذا الحديث حديث ضعيف أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، ولكنه من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع من أبيه، فيكون هذا الحديث ضعيفا. فإذا نقول القول الراجح أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، على القول الراجح. ثم بعد ذلك إن كان التشهد هو التشهد الأخير فإنه بعد فراغه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالله تعالى من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم بعد ذلك يتخير من الدعاء ما عجبه، يعني بعدما يستعيذ بالله من أربع يتخير من الدعاء ما أعجبه، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. متفق عليه. وفي رواية مسلم: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فهذا الموضع إذن هو موضع دعاء، هذا الموضع هو موضع دعاء، يعني بعدما يأتي بالتشهد الأخير وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واستعذ بالله من أربع، بعد ذلك يتخير من الدعاء ما أعجبه، يدعو الله تعالى بما يتيسر وبما أعجبه من خير الدنيا والآخرة، وهو في مقام مناجاة لله عز وجل. وهذا الموضع موضع دعاء، هذا الموضع موضع دعاء، ولهذا فالسنة أن نجعل الدعاء في الصلاة. ويلاحظ أن بعض الناس في الصلاة لا يدعو، لكن إذا سلم رفع يديه يدعو، ويعني هذا خلاف السنة. السنة أن يكون الدعاء في الصلاة، لأنه في الصلاة في مقام المناجاة لله عز وجل، فإذا سلم فقد انصرف عن مقام المناجاة، فكيف يدعو؟ ولذلك نقول من أراد يدعو يجعل دعاءه داخل الصلاة، لأنه في مقام المناجاة لله عز وجل، والدعاء في الصلاة وفي مقام المناجاة لله عز وجل يكون أحرى بالقبول وأحرى بالاستجابة، سواء كان في صلاة الفريضة أو كان في صلاة النافلة، سواء كان في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة. لكن إذا كان إماما فينبغي أن يراعي المأمومين خلفه وألا يشق عليهم. ثم بعد ذلك يسلم عن يمينه وعن يساره، وهذا التسليم واجب عند جمهور الفقهاء، وهو معدود من أركان الصلاة عند فقهاء الحنابلة. ويدل لذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحديثه صحيح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وغضب عليه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والواجب هو التسليمة الأولى، التسليمة الأولى، أما الثانية فهي سنة. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: التسليمة الأولى هي الواجبة وهي ركن من أركان الصلاة، والثانية سنة على الصحيح. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة ما اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، ويسن أن يلتفت عن يمينه في التسليمة الأولى حتى يرى خده الأيمن، وعن يساره في التسليمة الثانية حتى يرى خده الأيسر، لحديث مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يسار: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر. ولا بأس أن يزيد وبركاته في التسليمة الأولى أحيانا، لكن على غير الغالب، على غير الغالب لو زاد وبركاته فلا بأس بذلك، لثبوت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك الحافظ بن حجر في بلوغ المرام. بعد ذلك يكون قد فرغ من الصلاة بهذا التسليم. التسليم هو تحليل الصلاة، التسليم هو تحليل الصلاة. وما ذكرنا في صلاة الصلاة هو شامل للرجل والمرأة، ولعدم الدليل الدال على التفريق بينهما، والأصل في النساء أنهن كالرجال في الأحكام إلا ما قام الدليل على تخصيصه. قال إبراهيم النخعي الذي يقال أنه أفقه الناس في الصلاة، قال: تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل، تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل. خرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح. واستثنى بعض الفقهاء من ذلك الحال التي يشرع للرجل فيها التجافي كما في حال الركوع والسجود، فقالوا: المرأة لا تجافي بل تضم نفسها، فإذا سجدت تجعل بطنها على فخذيها وفخذيها على ساقيها، وإذا ركعت تضم يديها. وقد روي في ذلك حديث لكنه ضعيف لا يصح. والصحيح عند كثير من أهل العلم، عند كثير من المحققين من أهل العلم، عدم استثناء هذه الحال، وأن المرأة كالرجل في الصلاة مطلقا، إلا إذا كانت في حال تصلي فيها عند الرجال الأجانب، فإنها حينئذ تستتر و يعني لا تفعل المجافات حتى لا تحصل الفتنة، وإلا فالأصل أن المرأة في ذلك كالرجل. وبعدما يسلم المصلي يسلم له يستغفر الله ثلاثا، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك يأتي بالأذكار الواردة في الصلاة. وجاء في صحيح مسلم عن ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وثم يقول أيضا: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم السنن يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويكرر سورة الإخلاص والمعوذتين بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 3 مرات. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الفقه في الدين والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.